عن الديار عن الحمى من بس طال بيد الجهاد سلى الأذين وأحجما قدي فليتك بالدماء تظل حرا بيضما قدي فليتك بالدماء تظل حرا بيضما أبدا تنفع بالعديد من الشباب من الدماء كي لا يدنس واطبا مسرى الرسول ويهدما أبدا تنفع بالعديد من الشباب من الدماء كي لا يدنس واطبا مسرى الرسول ويهدما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما الظلم مهما اشتد عصفا او تجبر او نما يدك كل قناعه تسلح وانتما الظلم مهما اشتد عصفا او تجبر او نما يدك كل قناعه تسلح وانتما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى للوليد وطارق ولكل شهر أسهما سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى للوليد وطارق ولكل شهر أسهما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما قدسي فديتك بالدماء وبجهدهم وجهادهم سيزول حتما مرغما عن قدسنا وترابنا عزف الأعادي المظلما وبجهدهم وجهادهم سيزول حتما مرغما عن قدسنا وترابنا عزف الأعادي المظلما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما سيزول حتما مرغما عتق الأعادي المظلما والله بعون الكريم إذا مضى وتقدما سيزول حتما مرغما عتق الأعادي المظلما والله بعون الكريم إذا مضى وتقدما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما قدسي فديتك بالدماء تظل حرا ضيرما قدسي فديتك بالدماء في ختام شريطنا هذا نستودعكم الله